إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واصل معكم مجلس العقيدة بشرح كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، وهو من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة والأثر وبالأسانيد لأحاديث الكتاب وآثاره. 18 انتهينا منه، 19 بسم الله. طيب، قال: وحدثنا ابن عبد الحميد، هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد. ابن عبد الحميد تقدم هو أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد، وثقه الخطيب البغدادي رحمه الله. قال: حدثنا زهير ابن محمد المروزي وهو ثقة. قال: حدثنا سليمان بن حرب ثقة إمام. قال: حدثنا حماد بن زيد ثقة إمام مر. عن عاصم الأحول، هو عاصم ابن سليمان الملقب بعاصم الأحول، وهو ثقة من رجال الكتب الستة. قال: قال أبو العالية، هو رفيع أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي، كنيته أبو العالية واشتهر بها. قال: تعلموا الإسلام. ما زلنا في باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة، وتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم إياهم الفرقة. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا، وفي نسخة: ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، حدثت بهذا محمدا، تعني أخاها محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. هذا الحديث الأثر سنده صحيح والأثر صحيح. مثل هذه الرواية المروية عن أبي العالية يقال في وصفها المقطوع، أي الموقوف على التابعين من أقوالهم وأفعالهم رحمهم الله تعالى، وهم معدودون من خير القرون، كما ورد في الحديث الصحيح: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أبو العالية تابعي جليل، هو رفيع بن مهران الرياحي، من الإيمانيات والأقوال الإيمانية التي وردت عنه رحمه الله أنه قال: ولاحظ إلى ما قال، وأجعل قوله تمهيدا للدخول إلى مقالته هذه التي بين أيدينا التي أجراها الله على لسانه، وهي حكمة وتصلح أن تكون قاعدة من قواعد وأصل من أصول هذا الدين العظيم. يقول رحمه الله: يقول لا أدري أأسر وأفرح بأن الله تبارك وتعالى هداني للإسلام، أم أفرح لأن الله سلمني من مذهب الخوارج الحرورية. ولعلك أن تتعجب من هذه المقالة. يقول لا أدري أيهما أعظم فرحا، أأفرح بنعمة الإسلام والهداية إليه، أم أفرح بأن الله سلمني من مذهب الخوارج الحرورية. بلا ريب أنهما نعمتان عظيمتان، إحداهما نعمة الهداية للإسلام، وإذا هدي الإنسان إلى الصراط المستقيم وشرح الله صدره له فإن الله أراد به خيرا، كما قال الله عز في علاه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أم أفرح بأن الله سلمني من مذهب الخوارج الحرورية، نسبة إلى حروراء وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في تلك الفترة وفي ذلك الزمان. بلا ريب أن العبارة الثانية، الأولى ظاهرة لكن العبارة الثانية لها مغزى ومعنى دقيق، وهي أن من هداه الله إلى الصراط المستقيم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون وأتباعهم، فإنه قد بلغ الغاية وبلغ الغاية الأسمى والهدف والمقصد الأسنى، وخالف طريق أهل الأهواء والبدع، ومن أشدهم وأشرسهم الخوارج. لاحظ فتنة الخروج والخوارج، لا جماعة، لا بيعة لإمام، لا محافظة على الدماء، لا محافظة على الأعراض، سفك للدماء حتى تجري الدماء في الشوارع، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني فيه إهلاك للحرث والنسل. وهو يتوهم أنه يحسن صنعا، يقول اذبحوهم انحروهم اقتلوهم اطعنوهم، ها؟ هؤلاء ليسوا بمسلمين. فجمعوا بين سيئتين، سيئة السلوك والعمل وسيئة الاعتقاد، بتكفير من لا يحل تكفيره، وإراقة دماء وهتك أعراض وسلب أموال. ها، فأبو العالي رحمه الله يقول: والله الحمد لله الذي هداني للإسلام والذي هداني لاعتقاد أهل السنة والجماعة. سيأتي التعليق على أهل السنة والجماعة. لم يرد في نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين هذين اللقبين الشريفين المنيفين والصفتين العظيمتين. لاحظ هذا، هذا ترى تأصيل لاعتقادك، لأن أي إنسان يقول أنتم تحبون أن تفرقوا بين الناس، هذا خرافي وهذا من أهل السنة والجماعة، فمن أين لكم؟ نعم، لم يرد في حديث لفظة سنة وجماعة، لكن وردت السنة منفردة في أحاديث وآثار، ووردت الجماعة منفردة، ولما أطلت البدع وظهر رؤوس المبتدعة وأهل الأهواء والفرق وكل يدعي وصلا بالسنة والقرآن مع الابتداع والإحداث، رأى العلماء الأول أنه لا بد من لقب ولا بد من صفة تجمع بين هاتين الصفتين، فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بعد القرآن بالسنة، وأهل الجماعة والاجتماع والسمع والطاعة في طاعة الله أو في المعروف، مخالفة لأهل البدع والأهواء والفرق والطرق. أبو العالي رحمه الله إيش يقول في هذه الكلمات التي أنطقه الله بها؟ تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، يعيش الإنسان 20، 30، 40، 60، 70 سنة ما مر على تفسير القرآن في عمره ولا مرة واحدة، ما يعرف على الحديث هل يصح أو لا يصح، ما يعرف من يسأل عن معنى هذا الحديث ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإذا كان الأمر كذلك في مدينة العلم بلا ريب أنه أشد وأنكى، أشد وأنكى وأصعب وأحرج وأجرح لصاحبه. يقول تعلموا العلم، إنما العلم بالتعلم، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا صحة ولا ثبوت لحديث مسلمة، وإنما يدخل في المسلم المسلم تبعا، وكل ما خوطب به الرجال فالنساء والمسلمات تابعات للرجال. ولذلك يغلط بعض الإخوة عندما يدقق، بعض الإخوة يدقق في صلاة الجنازة عندما يقول للمؤذن، يقول الصلاة على الميت، الصلاة على فلان وفلانة أو فلانة، يرجع مرة ثانية يستحضر، يقول هو قال على المرأة ولا قال على الرجل؟ يا أخي الكريم ما يحتاج أن تسأل، لأن الأدعية الواردة عامة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ذكرا كان أنثى، فما في داعي أن تتقصد هو قال الصلاة على المرأة والصلاة على الرجل. تعلموا العلم الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني لا ترغبوا عن العمل به. طبعا رب قائل يقول بعض الإخوة جزاهم الله خير عندهم دقة في المتابعة، وأنا يعني أقول لهم عضوا على هذا المنهج بالنواجذ، ربما يبحثون في كتب الشروح عن أحاديث وآثار العقيدة مثل هذا الأثر، قد لا يوجد شرح هذا الأثر في الكتب، كتب الشروح لا سيما شروح الأحاديث المتعلقة بالفقه. هذا الحديث يوجد في ذكر شيئا من معناها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الشافعي وهو إمام من أئمة الشافعية ذكر معناه شيء من معناه العيني الحنفي، فقيه الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برسالة سماها رسالة شرح أحاديث الافتراق أو حديث الافتراق. ثم بعد ذلك عندما تريد أن تعرف دلالة هذا الحديث والأثر على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما وجدت مثل هذا الحديث ولا شرحه ولا التعليق عليه في كتب الفقه أو كتب شروح الحديث، فالمظنة هي كتب العقيدة المسندة، تجد المعنى مبثوثا من خلال عناوين وأبواب وتراجم عند المروزي في كتاب السنة، في كتاب السنة لابن أبي عاصم، في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، في البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، في الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. ثم بعد ذلك تجد وإمة الدعوة من أئمتنا من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، تجد لهم تعليقات وتجد لهم نكت على وتوجيهات لمثل هذا. يقول تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، لا ترغبوا عنه أي لا ترغبوا عن العمل به، لأن القصد بالإسلام ليست لوحة جدارية تعلق على الجدران والحيطان أو بطاقة وهوية، وإنما الإسلام بعد تعلمه يثبت الإنسان عليه باثنتين: بمزيد من العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم العمل، حتى لا يكون الإنسان راغبا عنه، يزيد في علمه لا سيما ما يتعلق بالفرد في العقيدة. عقيدتك تلقيت عمن؟ عقيدتك على أي شيخ قرأتها؟ ومن أي كتاب أخذته؟ ها؟ وهل هي عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، أم هي عقيدة منامات وخرافات وخزعبلات؟ هذا لابد أن نعي هذا. ومهما كانت الكلمة قاسية، لكن لابد للإنسان أن يتعظ ويزدجر. وكان أحد المشايخ الكبار قدرا وعلما تعلم في صرح له مئات السنين، معروف من غير تحديد، من إحدى البلدان العربية أزال الله كربها إلى الحكم بشرع الله، فقد ابتلي الناس في تلك البلاد بطوائف تحكم بغير شرع الله. درس عشرات السنين، ثم أراد أن يرجع إلى قريته، فمر إلى مدينته، فمر من العاصمة إلى مدينته بقرية من القرى، فمر على رجل فلاح مزارع لكنه سليم الاعتقاد، يقرأ القرآن والسنة الصحيحة وكتب ابن تيمية وابن القيم، كتب الأئمة المجددين في الإيمان والتوحيد. قال فطن هذا الفلاح، كان رجلا سويا على الفطرة السوية، فطن أن هذا درس عظيمتين من العظائم، درس المذهب الأشعري ويعتقد أنه هو مذهب الإسلام وليس كذلك، ودرس التصوف ويعتقد أنه لا تزكية للنفوس إلا بهذا التصوف، مهما بلغ من الغلو، مهما بلغ من الانحراف. ففطن هذا الفلاح، قال الآن لو قلت أنا أعلمك، هذا دكتور كبير مشهور عمرا وخبرة وسنا ومن صرح علمي له مئات السنين، فترك له كتابا لابن القيم رحمه الله، ولا يحضرني الكتاب واجتماع الجيوش أو كذا أو مختصر المنتقى، على كل حال ما ينقجع فيه، ترك له كتابا لابن القيم، ثم قال اقرأ في هذا الكتاب حتى آتيك أسقي الزرع، وذهب وغاب وأطال الغيبة. قرأ فضيلة الدكتور الذي له مشربان، فقرأ وقرأ وقرأ، وجد القرآن والسنة، وجد الإسلام الصحيح، استيقظ ضميره وصحى قلبه واستيقظ من غفلته ورقدته. فلما رجع المزارع قال من أين جئت به؟ والله لقد درست سنين طويلة ما درست هذا، وإني لأشهد بالله أن ما تضمنه هذا الكتاب لابن القيم هو عقيدة القرآن والسنة. هذا وقع من أحد القراء الكبار جدا، توفي رحمه الله، كان له من الأسانيد أرفع أسانيد أهل الدنيا. ها؟ جاء هنا استخدم ليقرأ في كلية القرآن عندنا في الجامعة الإسلامية، وهو يحمل هاتين العظيمتين والداهيتين والخالفتين، منهج الأشاعرة يعتقد أنه هو الإسلام، ومنهج التصوف بما بعجره وبجره. فلما جاء التف حوله علماء المدينة وضيفوه وأكرموه وأهدوا له مكتبة، لأنه في شائعة في العالم الإسلامي كده، فيه جرثومة في الأفكار، إنه هناك في الجزيرة العربية وفي السعودية وهابية متنطعين متشددين، حتى إذا رأى الإنسان واحد قدام القبر قال يا حج لا ترفع يدك، شوف هذا من السدنة، أقول هذا من السدنة الوهابية المتنطعين. يا أخي اسمع وفكر وتدبر واعقل. التفوا حوله وأهدوه كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية وابن القيم وتفسير ابن كثير، فلما قرأ بعد فترة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله إني مدين لكم بعد الله، وما في هذه الكتب سوى القرآن والسنة. وأنا ذكرت لكم من قبل الغزالي دخل في الفلسفة وخرج، دخل في الباطنية وخرج، دخل في الأشعرية وخرج، ها دخل في جميع الملل والنحل، وفي النهاية قال سبحان الله ما في غير القرآن والكتب الستة. في آخر عمره مات وهو يقرأ الكتب الستة، يقرأ من صحيح البخاري. نريد نتفلسف ونريد نتصوف ونريد أن ننحرف وبعدين نقول نرجع كما رجع الغزالي؟ قد يموت الإنسان قبل أن يهتدي ويتوب إلى الله عز في علاه. فدعك من بنيات الطريق، ودعك من إنا وجدنا آباءنا على أمة، ودعك من التجهم. ولا والله لا تسمع إلا وأنت مار، بس اسمع وأنت مار، ترى هذه آفة شنشنة نعرفها من أخزمي أو أخشني، ما هذه؟ هذه كلام متشدد تنطع وهابية مطوعة. الغمز بالتطوع هذا من شأن وصفات المنافقين في زمن رسول الله، مطوع مطوع مطوع مطوع، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. يقول أبو مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول كان الواحد يحمل على ظهره صدقة، فإذا رآه المنافقون قالوا هذا مرائي، هذا هذا مرائي. ويأتي الإنسان ما يملك إلا صاع، فيقول المنافقون الله غني عن الصاع. فأنزل الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذا ثقل عليهم قال لا لا لا تكفيرين، نعرفهم تكفيرين. سبحان الله، تجيب لنا 10 ولا 100 من العيال أبو عمر 15 و20 سنة، ها وتقيس عليهم أمم سادت وما بادت، قادت وما كانت ذيلا لبقية الأمم. يعني شرذمة قليلون يا أخي، عندك 1.5 مليار، ها تقوم تجيب هذول التكفيريين 100 ولا 200 ولا 1000 الذين يخدمون الخوارج وينبعثون بمذهب الخوارج في الدهاليز والسراديب والكهوف والغيران، ثم بعد ذلك ترفض دعوة الإسلام من القرآن والسنة. طبعا فيك أنا قد اشتد فيرتفع الصوت، أحد الإخوة يقول ما حكم رفع الصوت بالعلم؟ أقول له ما أقول كلاما كثيرا، لكن أقول ورد في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة على المنبر الذي ترون هذا هو الموضع، على صوته وانتفخت أوجاجه صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، صبحكم ومساكم. ولو كان الأمر بيد الإنسان لما تكلم عبر الميكروفون، لكنكم لن تسمعوا، لذلك فهي ضرورة ألجأت الإنسان. قال وعليكم بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو الصراط المستقيم لأبي العالية؟ قال فإنه الإسلام، لا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، لا تحرفوا ولا تحرفوا في نسخة، يعني لا تنحرفوا، لا تنحرفوا عن الصراط. إيش الصراط؟ القرآن، كلنا يقرأ القرآن. إيش الصراط؟ السنة، كلنا يقرأ السنة، لكن يقرأ على مراد من؟ على مراد الله، ويقرأ الحديث على مراد رسول الله أم على المزاج؟ ها كمن يقرأ ويل للمصلين فيترك الصلاة. قال لا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، عليكم بسنة نبيكم. السنة من الإسلام، وكان يكفي أن يقول تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا. فلماذا خص السنة؟ لأن السنة مبينة مفسرة موضحة مقيدة مخصصة، كما قال الله تبارك وتعالى لوظيفة السنة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالذي يذكر الله على أي هيئة وبأي عدد وبأي كيفية وفي أي وقت يقول اتركوني بلا وهابية، أنا أريد أن أذكر الله بالرقص بالاهتزاز بالمسبحة بالعداد، لأن الله يقول اذكر الله ذكرا كثيرا. هل يجوز أن تذكر الله في الحمام؟ ها والذكر قدس يا أصحاب، والذكر قدس. هل يجوز أن تذكر الله في الحمام؟ هل يجوز بعد الصلاة أن تذكر الله 3000 تسبيحة وثلاثة آلاف تحميدة؟ هذا أعظم أجرا. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله. قلت الهز هذا هز الأوساط وهز الأكتاف وهز الرؤوس من عادات اليهود ومن عادات الغلاة في التصوف، ليس من السنة في شيء. ها؟ هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ إذن هنا لابد من السنة، لابد من السنة، عليكم بسنة النبي. هذه السنة من الذي تمثل بها ومن الذي ترجمها ومن الذي عمل بها ومن الذي أحياها ومن الذي جعلها أنموذجا لمن جاء بعدهم وهم الأمنة والذي عليها أصحابه؟ ولذلك ورد في الحديث الصحيح المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا، سأذكر لفظا وأختبركم فيه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهما وعضوا عليهما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بينما يذكر صلى الله عليه وسلم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، عندما جاء للتمسك قال تمسكوا بها، أفرد الضمير صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم نجد في السنة شيء وجدناه عند الخلفاء الراشدين، نعم مقتضى هذا الحديث الأخذ به وتقديمه على رأي غيره، وتقديمه على رأي غيره. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله سنة الصحابة عموما على 3 أقسام: سنة موضحة مفسرة، سنة مخصصة مقيدة، سنة مستقلة لا تتعارض لا مع نصوص عامة لا من القرآن ولا من السنة. وفي الخلفاء الراشدين ندرجها تحت قول رسول رب العالمين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنتي وسنة الخلفاء تمسكوا بها، أي تمسكوا بالسنة. أين سنة الخلفاء؟ سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة هذه من الذي ترجمها؟ من الذي وضحها؟ من الذي أحياها؟ الذي عليها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لذلك من طعن في الصحابة في الحقيقة هو يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو العالية فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه. دائما تتردد عبارة في كتب العقيدة غير المسندة نسبت خطأ لابن تيمية، انتبه لهذا. يقولون قول أبي العالية من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أبو العالية رحمه الله قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان رضي الله عنه، لما قتلوا عثمان وقعوا في الفتنة. لكن في الحقيقة ما هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي صاحب ذم الكلام، صاحب ذم الكلام. المراد من تفسير العبارة من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه أي عندما قتلوا عثمان وقعوا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. قال شيخ الإسلام يعني قتل عثمان، هو أبو ذر أبو إسماعيل الهروي، له كتاب في 5 مجلدات مسند من كتب العقيدة سماه ذم الكلام ذم الكلام ذم الكلام. هذه كتب العقيدة المسندة، العقيدة السلفية المسندة، لو تربى أحدنا عليها والله لكان من أثبت الناس في الفتن والمحن. ما هو خلاص افتحوا الباب يلا واخرجوا، خرجوا كلهم. هذا يذكرني مرة قبل ما أدري 7 سنين أو 10 سنين هنا عند باب عبد المجيد، هذا حتى يعني أقول نملح ونسكر ونحلي شوي، بعد صلاة الفجر صاحت امرأة من قسم النساء صرخت، فتجمع الرجال أصحاب اللحى والشوارب تجمعوا وكاد بعضهم يدهس بعض. سبحان الله العلي العظيم. فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. مرأة تصيح وتصرخ والرجال يكاد يطأ بعضهم بعضا عند باب عبد المجيد، هذا معقول؟ فما ينبغي أن يكون الإنسان جمهوريا. صاحوا نصيح، سكتوا والساكت عن الحق شيطان أخرس، نسكت، ها؟ قاموا نقوم نقعد، لا لا لا، وطن نفسك لا تكون إمعة. شوف هذا لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، فسر قول أبي العالية من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، يعني قرأنا القرآن 15 سنة، لسنا حدثاء عهد. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. دائما الأهواء المراد بها البدع والمحدثات، البدع والمحدثات تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، أليس ذلك كذلك؟ الآن بالله عليكم، لو كنا الآن مجتمعين 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100، كل واحد يحمل عقيدة في الأسماء والصفات، واحد يثبت 7 أسماء وصفات والبقية ينفيها، وبعضهم ينفيها مطلقا، وبعضهم يجيز أن تستغيث برسول الله على تقدير يا الله حقق في دعاء رسول الله. سبحان الله العظيم، هذا تأويل باطل. هذا أنت تقول يا رسول الله، هذا شرك. قال لا لا لا لا لا، لا تفهم غلط على تأويل. أنا أقول يا الله حقق في شفاعة رسول، أنت تقول يا شفاعة يا شفاعة، تقول يا رسول الله الشفاعة، هذا شرك، لأن الله عز وجل هو الذي تطلب منه الشفاعة. هذه العقائد المختلفة متى نتحد ونتفق ونجتمع؟ إذا كانت عقيدتنا على القرآن والسنة. قال فحدثت به الحسن، أبو العالية يقول حدثت به الحسن البصري فقال صدق ونصح، تصديق من الحسن البصري رحمه الله، يقول صدق ونصح، يعني أبا العالية. وحدثت به حفصة بنت سيرين، أبو العالية يقول حدثت به حفصة فقالت يا بني حدثت به بهذا محمدا، تعني أخاها، تريد الخير لأخيها، ومحمد بن سيرين يقول فيه الذهبي كان أجل من الحسن البصري. محمد بن سيرين كان أجل من الحسن البصري، وكلهم من الجلة ومن الأئمة الكبار ذوي الجلالة، الصحابة والتابعون واتباع التابعين وجميع علماء المسلمين وجميع المسلمين. لكن هنا كما قال الذهبي محمد بن سيرين كان أجل من الحسن، من الجلالة فيما يتعلق بالرواية أن الحسن البصري رحمه الله كان يتسامح في بعض الروايات فيما يتعلق بالمسموع وغير المسموع، أما محمد بن سيرين فكان أبدا لا يستجيز لنفسه أن يحدث بحديث إلا إذا سمعه كما سمعه، ما يحدث بحديث إلا بما سمعه وكما سمعه. يقول يا بني أحدثت بهذا محمدا، يعني أخاها، تعني أخاها، قلت لا، قالت فحدثه إذن. هذا لما ذكره الشاطبي، وهذا من اللطائف في الاعتصام، قال وكان مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر هذا عن أبي العالية قال خير أمور الدين، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا من اللطائف، يقول الشاطب في الاعتصام كان الإمام مالك إذا ذكر هذا الأثر عن أبي العالية ختمه بقوله وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، يعني المبتدعة المحدثة. طيب، سند هذا صحيح والأثر صحيح، وهذا من المقطوعات ليس المنقطعات، من المقطوعات، يعني لأن المحدثين يقولون ما كان مرفوعا من المرفوعات، وما كان موقوفا على الصحابة من الموقوفات، وما كان موقوفا من أقوال التابعين وأفعالهم فهو من المقطوعات. قال محمد بن الحسين الأجري: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. أي طريق؟ قال: كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام أو سلام القاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم. على مثل طريقتهم الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على أي عقيدة كانوا يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يطلبون الشفاعة من غير الله، لا بل كانوا ورب الكعبة على عقيدة القرآن والسنة. قال: ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله. يعني سنبين ما يرضاه الأئمة الأربعة من منهج القرآن والسنة. باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. باب ذكر افتراق الأمم في دينهم من اليهود والنصارى وعلى كم تفترق هذه الأمة، هذه الأمة أمة الإسلامية، على كم فرقة ستفترق هذه الأمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة، يعني اليهود، كلها في النار إلا واحدة. وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وتعلو أمة الفرقتين جميعا. هذا ذكره بالمعنى، لأن الروايات التي سيذكرها مسندة ليس في هذا اللفظ. قال: وتعلو أمة الفرقتين جميعا، يعني اليهود والنصارى، تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة، يريد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. ثم إنه لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم: من الناجية؟ من إن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والظاهرة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: ما أنا عليها وأصحابي. سيأتي بنا أن المصنف سيسنده، لكن هذا اللفظ وبكل أسف مع شهرته لفظ ضعيف، لتفرد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، لرواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف به، وله طريقان ما يرتقي الحديث بهما، فالنص هذا ضعيف وسيمر بنا إن شاء الله. ثم إنه لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الناجية فقال في حديث: ما أنا عليها وأصحابي. وفي حديث السواد الأعظم أيضا، هذا في صحة نظر، وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا هو اللفظ الصحيح، الجماعة، الجماعة، يا جماعة. النص لا يصح: ما أنا عليه لأصحابي واليوم وأصحابي، لكن يتعين تفسير الجماعة بأنهم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يتعين شرح الجماعة، الجماعة المسلمة، بأن على رأس هذه الجماعة المسلمة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مر بنا كلام الشاطبي، وتبعه عليه الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة، أن الجماعة جماعة المسلمين، أن الجماعة السواد الأعظم من المسلمين، أن الجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الجماعة هم العلماء، العلماء، العلماء، نحن ننيخ مطايانا في آرائنا وأفكارنا واختياراتنا ومناهجنا ودعواتنا وثوراتنا، نلقي بعصا التسيار لعلمائنا، أم أننا مع علمائنا كما قال القائل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب؟ أساطين الذين يحملون المذهب الخارجي في هذا الزمان، سمعنا بعض أساطينهم لما تتلمذوا معنا قبل 30 سنة أو أكثر، ما تتلمذوا أخذوا البدايات والبداءات، بعد ذلك انشقوا وذهبوا إلى أحزاب وفرق وطرق، فلما سئلوا قالوا أولئك العلماء القدماء يؤخذ منهم فقط الأحكام البدائية في الفقه. سبحان الله العلي العظيم. أما الأحكام الانتهائية، الأحكام التي تتعلق بالأمة وتتعلق بالمجتمع وتتعلق بالدماء وتتعلق بالحكم بما أنزل الله، هؤلاء لهم فيهم منظرون، وما أوتينا إلا من هذا. عندما فتحت في بعض الأوقات المدارس الفكرية، كل واحد باسم الحرية يختار الفكر الذي يريد، انشق منا من فلذات أكبادنا. من يجلس وبعدين تسمع بعد ما ينغلق باب المسجد يقول ترى هذا الشيخ مرتد عن دين الله، هذا الشيخ مرتد عن دين الله. سبحان الله، ما يعرف شيء، لا كوعه من بوعه ولا كوعه من كرسوعه، لكن يعرف لفظ التكفير لأن معقد ومربط الولاء والبراء عليها. هذا عندما كانوا يزاحمونكم ويزاحمون الجيل في التلقي على العلماء، لو تريثوا أقل شيء في العقيدة وفي أبواب الفقه، والله ما خرجوا ولا فارقوا الجماعة ولا نزعوا يدا من طاع. ولذلك الآن نخاف على أبنائنا، ترى هذا مهم جدا، نخاف على أبنائنا وشبابنا من اثنتين. من يذكر لي هاتين الاثنتين؟ الأمر الأول الشهوات، من اتباع الغرب والتحلل والمجون والتفسخ. رأيت قبل فترة بعض الشباب للأسف الشديد نكشوا رؤوسهم عبثة الشياطين، ونخاف في الوقت نفسه من الغلو والتنطع. ها يا ولدي انت الى نصف الليل، ليلة الجمعة، يوم الخميس الجمعة، اين ذهب؟ فين ذهب؟ فين ذهب؟ ما انت بالماجن، اللحية على وجهك والسجدة على وجهك، ما انت بالماجن. ما اخاف على هذا المجون، لكن اخاف عليه من اللي يشوف الطريقة الثانية. لذلك يجب ان نتابع ابنائنا يا اخواننا، لاننا مسؤولون بين يدي الله، سواء كانوا متميعين او كانوا متنطعين، نحن مسؤولون عن هاتين الافتين. تابع ولو كانت لحية اطول من لحيتك، وثوب أقصر من ثوبك، برضو قل له يا ولدي 3 أيام في نهاية الأسبوع مع من تمشي؟ قال والله رحلة إلى الشمال وإلى الجنوب. فين رحلة؟ رحلة هات أعطيني هات التذاكر، فين الرحلة؟ فين الرحلة؟ تذهب رحلة فين تذهب رحلة؟ مع جمعية تحفيظ القرآن؟ أي جمعية تحفيظ القرآن؟ طبعا ما نقول مثل ما يقول بعض السفهاء، يقول جمعية قاموا يهجمون على تحفيظ القرآن، قالوا الدور الثاني هذا في تحفيظ القرآن حقيه ده. تحت تحفيظه فوق معسكر. سبحان الله يا شيخ، اتق الله في نفسك، سفهاء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا نريد أن نكون مغفلين، فعلا يقول يذهب ويأتي، وبعدين في النهاية عندما يدخل البيت يعني تشعر فيه هجوم، تشعر فيه نوع من الثقل، ما يتفاعل مع والديه. سبحان الله، يا بني نريد أن نخرج نزهة برية اليوم، قال لا أنا عندي اجتماع. والدك والدتك تريد شيء، قال لا أنا عندي اجتماع معه. سبحان الله، اجتماع هذول أفضل من اجتماع هؤلاء. أنا أتذكر أحد الإخوة المكفرين درس معنا في أحد المعاهد العلمية وصرح من الصروح، كان يأخذ على عاتق فعلا في صلابه وفي عبادة، تجد على آخر الليل نحن نايمين نغط غطيط ونستيقظ على قراءته في آخر الليل، ويأتي للمسجد النبوي مبكرا أول الناس يأتي. لكن الشيطان دخل عليه من باب الغلو، من باب التكفير، فصل من ذلك المعهد الديني ومن تلك الجامعة الدينية. سألت عنه لما رجع إلى بلده، قال والله الشيطان لم يزل يركض وراه حتى عاد أبويه إلى درجة أنه إذا جاء إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يأتي بالطعام الفطور والغداء والعشاء في كيس، يأتي أبوه هناك وأمه هناك وأخوانه هناك ويأتي يأكل، لأنه هذا الأكل نجس عندهم وفي نظره أكل المرتدين الذين وافقوا من حكم بغير ما أنزل الله. الغلو والغلو، ولا أدري أين بلغ به الشيطان في الغلو. فيجب أن نحرص على أبنائنا يكونوا معتدلين، أسوياء، أنقياء، حتى لا يكون لشياطين الإنس والجن بانحرافهم مزلق. ها يقولون شوف هذول المتنطعين، لا لا لا اتركك من المطوعة، شوف هؤلاء احسن لك تروح تكون من المتميعين. نسأل الله ان يرزقنا واياكم وذوينا وذرارينا الاعتدال والتمسك بالقرآن والسنة ومنهج السلف. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي داود الامام ابن الامام قال حدثنا المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيرا. لاحظ الان هنا لمن عنده هذه النسخة، عندكم نسخة الدكتور الدماجي؟ لاحظوا فيه وهم في الحاشية، وهذا الوهم خطير لأنه قد ينسف هذا الأثر نسفا مع أنه أثر يعني ثابت. يقول حدثنا المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيرا. شوف عندك هنا نقل عن النباتي في الحاشية، محقق نقل عن النباتي والدارقطني والعقيلي قوله إيش؟ متروك، معناه أنه أن هذا الأثر وهو أصول البدع أربعة هذا تتابع عليه لأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يثبتون أن أصول البدع أربعة ويستدلون بهذا النص على مقتضى ما أثبته. والمحقق عفى الله عنا وعنه قال النباتي والدارقطني والعقيلي متروك، يعني أن إسناد هذا الأثر الذي سيمر بنا واهن لا يلتفت إليه. لكن يا عجبا الأئمة في تقعيدهم لأصول البدع وأصول الفرق والطرق يقولون مرجعها إلى أربعة لهذا الأثر، لكن عندما نراجع ونطالع كتب الجرح والتعديل نجد أن هذا الكلام في سبق نظر، هذا الكلام ليس له ولكنه لراوي اسمه عبد الوهاب بن الضحاك، هذا الراوي هو المكذب والمتروك. فذهب وهل المحقق إلى المتروك فنسف الأثر، وإلا فالأثر ثابت. قال سمعت يوسف بن أسباط وثقه ابن معين قال أصول البدع أربع الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة. اضرب 18 في 4 فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. هذا الأثر، هذا الإسناد، نعم لا نستطيع أن نقول حسن، لكن نقول يقرب من الحسن. وهذا الأثر مروي عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط أنه قال أصول البدع أربع، الروافض هم الذين يقدمون يقولون بإمامة علي، يقدمون إمامة علي على أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك استجراهم الشيطان إلى درجة قدموا في الإمامة، ثم بعد ذلك لعنوا ثم سبوا ثم شتموا ثم حكموا بالردة، نسأل الله السلامة والعافية. والخوارج هم الذين في كل عصر ومصر، أولا أوائل الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم هم المفارقون للجماعة الذين ينزعون يدا من طاعة. وأنا نبهت على أمر خطير لعله قد مر بنا من خلال 20 سنة، أرجو أن تتنبهوا وتنبهوا، لا سيما الشباب، لا سيما إمتنا وإمة منابرنا ودعاتنا. قد يشتد الإنسان فيصف بعض المعاصي لأن الكمال المطلق لله، لكن هذا الوصف ينبغي أن ينضبط، لأنه مرت علينا من خلال 20 سنة أوصاف هيجت الشباب حتى ما بقي إلا أن يخرجوا، وخرجوا ونزعوا يدا من طاعة وفارقوا الجماعة وكفروا. هذا مبدأه من فين؟ معظم النار من مستصغر الشرر. لاحظ هذا المبدأ: بنك ربوي، استوديو غنائي، مجلة خليعة، جوالات حتى في المسجد النبوي تصدر موسيقى وغناء. سبحان الله، لاحظ الآن أنا أحكي، ناقل الكفر ليس بكافر، أنا أحكي. عندما يأتي الإنسان المتعبد غير المنضبط بالضوابط الشرعية لهذه الموبقات والذنوب، يقول لا إله إلا الله، هؤلاء مسلمون؟ أنت يا علي، هل هؤلاء مسلمون؟ علي يقول والله قريبين من الإسلام. يجي الثالث أرفع منهم أكبر بسنة يقول قريب من الإسلام، سبحان الله، هذول لا حظ لهم في الإسلام، بس ريح نفسك. يجي الرابع يقول لا حظ لهم في الإسلام، والله أنا سمعت المنظر تو في إيش يسموه فيسبوك ولا يقول ترى هؤلاء يستظلون بمظلة من لم يحكم بشرع الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهؤلاء الشببة لم يحفظ الآيات الكاملات، فاسقون ظالمون كافرون. قال والله هم كافرون. بدأنا إذن من فين؟ بدأنا من التنبيه على الربا والمجلة الخليعة والماجنة. ولا أقول نسكت لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن أقول يجب عندما نصف هذه الموبقات وهذه المحرمات يجب أن ننضبط وننضبط. عندما آتي لابني يا بني انتبه للأغاني، الأغاني حرام، يستحلون الحرى والحرير والمعازف، لكن هؤلاء أصحاب الاستريوات ترى ما يستحلون، لأن من استحل أمرا معلوما في الدين بالضرورة حرمته، من استحل حراما فهو مرتد. لكن ترى هؤلاء نحسن بهم الظن إن شاء الله. وتعال يوم من الأيام، تعال معي إلى صاحب الاستوديو، بسم الله أدخل أنا وابني هذا الشاب وأقول له السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يستحلون، فيا أخي الكريم لو وجدت شغلة غير هذا، والله بعضهم يبكي يا إخوانا، بعضهم يبكي يقول استغفر الله وأتوب إليه، الشيطان أغواني، أدعو الله لي بالهداية. أقول لابني حتى لا يغلو ولا يتنطع ولا يكفر، أقول له سمعت بأذني رأسك، هؤلاء لا يستحلون، ما يستحلوا، لو استحلوه فإن الاستحلال ردة. بالأمس سبحان الله سمعت أذناي الساعة 9:14 من المفتي العام والدنا وفقه الله وسدد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يسأل عن البنوك الربوية وتعامل الناس واستحلالهم. قال من استحل الربا وقال لم يحرم الله الربا ورابا فهو مرتد كافر. 9:14 في برنامج نور على الدرب، انتبه لهذا في تفصيل، ما هو مجرد ما يدخل هذا ويرابي ويقول 10% أو 7% تروح تكفر. هذا هو المبدأ. لذلك 20 التي مررنا بها إيش كان فيه؟ كان فيه تهيج، كان فيه تهيج، يا جماعة شوف المسارح، يا جماعة شوف كذا، يا جماعة شوف كشف الوجوه عن روح، يا جماعة شوف الاختلاط، لكن ما في ضبط، ما في انضباط، ما في انضباط. هذا أحدث خلل في الجهة الثانية، وهو أنه ما دام والله أنه هذول يعني قريبين من نزع يد من طاعة وقريبين من مذهب الخوارج، إذن اللي كان يغني مرة خليه يغني 24 ساعة، واللي كان يكشف وجه المرأة يكشف وجهها واكشف شعرها ما دام في غلات. هذا كل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل مناقضة ومعاكسة لها في الاتجاه. لذلك العود الرشيد السديد الحميد إلى الصراط المستقيم ومخالفة طريق أصحاب الجحيم هو خطوات رسول الله، والنأي والهروب من خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، بل نتبع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القدرية الذين إما ينفون القدر أو يقولون لا يعلم الله عز وجل بالحوادث والوقائع إلا بعد وقوعها، والمرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. سيأتي ذكر المصنف لكل فرقة من خلال الأحاديث والآثار. يوسف بن أسباط وكذلك ورد عن عبد الله بن المبارك يقولان أصول البدع 4، يعني البدع جميعها تفرعت عن هذه 4، الفرق والأهل الأهواء، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 فهم 73. ويقول عبد القاهر الجرجاني يقول تتبعت وأحصيت الفرق فوجدتها 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، يعني بمعنى أنهم كلهم مرتدون كفر خارجون عن الإسلام. لا، لا تفهم هذا، خطأ خطأ. هناك من يخرج خروجا بالكلية، وذلك فيما إذا حكم على صنيعه بأنه ردة أو عمل عملا يخرجه كأن يدعو غير الله وأن يشرك بالله شركا أكبر، هؤلاء بلا ريب أنهم خارجون، خارجون وقد يقال مخلدون في النار. ولكن من عدا ذلك يقال داخلون في الفرق، ولكن ما سقطوا فيه ليس بالأمر اليسير ولا السهل اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالنار. هكذا قال العلماء والشراح لهذا الأحاديث، قالوا لولا أنهم صنعوا صنيعة تعد من الكبيرة أو من أكبر الكبائر أو مما هو أعظم منها لما توعدهم رسول الله بالنار، فقال 73 فرقة كلها في النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الجماعة، وسيختم المصنف بأن هي الجماعة هي اللفظة المحفوظة في رواية هذا الحديث، وأقتصر على هذا القدر.